هذا السائل يقول: هل الإنسان إذا سهر الليل مثلا إلى الساعة الواحدة ليلا في مذاكرة العلم وهو بتوفيق الله يستيقظ لصلاة الفجر، لكن في يوم من الأيام غلبه النوم، فهل يكون هذا السهر محرم وجزاكم الله خير؟ لا. ذكر الشيخ حفظه الله في الإجابة على أن السهر يكون على ثلاث مراتب: سهر عبادة، وهو ما كان في تلاوة القرآن والتسبيح والتحميد والتكبير ومذاكرة العلم، وسهر يكون مباح، وهو لفعل شيء مباح، وسهر محرم. فالسهر الذي في طاعة هذا لا يشغل عن عبادة بل يعين عليها. فإذا حصل في النادر أن نام الإنسان وغلبه النوم حتى صلى الناس الفجر، هذا ليس من طبعه وليس من ديدنه بل هي حالة نادرة، والله جل وعلا يقول: وأقم الصلاة لذكري. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وقد نام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى طلعت الشمس، وهذا فيه رحمة من الله جل وعلا أن حصل هذا في عهد النبوة، فيكون رحمة بالأمة أن من حصل عليه حالة نادرة أنه لا يؤاخذ بها، إنما الذي يؤاخذ هو الذي ديدنه وطبعه ألا يبالي متى نام، وسواء أدرك الفجر أو لم يدركه الأمر عنده سيان، هذا الذي يكون آثما، بل ربما أنه يتحرى بنومه وقت الصلاة، وربما أنه وقت المنبه على وقت الدوام أو الدراسة، هذا الذي يقال بأنه تعمد بنومه وقت الصلاة، وهذا يكون ممن ترك الصلاة عامدا. فنسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم التوفيق والسداد في طول العمر بالنسبة للصلاة، لأنها أهم أركان الإسلام، وإذا جاء رمضان فإنه من الأوقات التي يستعان به على أدائها، ولهذا شرع قيامه. لكن إن حصل للإنسان في فترة من الفترات أو في وقت من الأوقات أن نام ولم يستيقظ ولم يكن يعني يتعود هذا، فهذا إن شاء الله ليس ممن ترك الصلاة تهاوناً، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد